أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الضمان يصح ممن يجوز تصرفه ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته وموته، وتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه لا عكسه، ويعتبر رضا ضامن. ويصح ضمان مجهول يؤول إلى العلم وعوار ومغصوب وعهدة مبيع لا أمانات. طيب، نعم. الضمان مصدر ضمن يضمن، أي التزم، مشتق من الضم، لأن ذمة الضامن تصير في ذمة المضمون، ومعناه اصطلاحا ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا. ويختلف الضمان عن الكفالة. الكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى صاحب الحق. والضمان يسمى بلغة العصر كفالة غرامية أو غرمية، والكفالة تسمى كفالة حضورية، فعندهم في مراكز الشرطة وغيرها كفيل غرم أو كفيل أو كفيل إحضار. فالكفالة الغرامية أو الغرمية هذا هو الضمان، والكفالة الحضورية هذه هي الكفالة. قال: يجوز ممن يجوز تصرفه هو الحر المكلف الرشيد، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني من الضامن أو المضمون عنه في حياته وموته. طيب، هل له أن يطالب الضامن يعني الكفيل ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه؟ يعني إنسان يطلب آخر دينا وكفله إنسان، يعني ضمنه إنسان، لما حل الدين يذهب الدائن للكفيل مباشرة يقول سدد لي، هل يصح؟ أو أنه يذهب أول للمدين يقول سدد لي، فإن تعذر فيرجع على الضامن. المؤلف يقول: صاحب الحق بالخيار، إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه، وهذا أيضا هو مذهب الحنفية والشافعية، يقول صاحب الحق بالخيار، إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون عنه ولو ما عدم تعذر مطالبة المضمون عنه. والقول الثاني في المسألة أنه ليس للدائن مطالبة الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، لأن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، فلا يصار للفرع إلا عند تعذر الأصل، ولأن الضمان توثيقة للحق فيجري مجرى الرهن، والرهن لا يستوفى منه إلا عند تعذر الاستيفاء من الرهن. وهذا القول يعني رجحه ابن القيم، قول الثاني قول المالكية، وقال إن الناس بفطرتهم يستقبحون مطالبة الضامن مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه. لكن الذي عليه العمل الآن في المحاكم أن الدائن له مطالبة من شاء منهما، ولذلك أعرف يعني هناك من كفل غيره، ضمن غيره، فأتى الدائن وطالبه بالدين، قال: طيب ارجع للمدين. قال: لا، أنا ما أعرف المدين، أنا ما تعاملت معها إلا لأجل ضمانك أنت. فسجن هذا الضامن والمدين حر طليق. فكما قال ابن القيم، يقول: الناس يستقبحون هذا بفطرتهم، طالب أنت أولا المدين، أنت عذرت مطالبة المدين ارجع للضامن، لكن تطالب الضامن والمدين موجود، وربما يحبس هذا الضامن الكفيل والمدين حر طليق. ولهذا الصواب هو القول الثاني وقول المالكية، أنه ليس لرب الحق مطالب من شاء منهم، بل يطالب المدين، فإن تعذرت مطالبته يرجع للضامن. هذا هو القول الراجح في المسألة، وقد نصره الإمام ابن القيم وجماعة من أهل العلم. لكن الذي عليه العمل هو ما قرره مصنف، أنه له أن يطالب لرب الحق مطالبة من شاء منهما. قال: وتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه. إذا أبرئ المضمون عنه المدين برئ ذمة الضامن مباشرة، لأنه يتبع المضمون عنه في المطالبة، لا عكسه، يعني لا يبرأ المدين ببراءة الضامن. لو أن الدائن قال: أنا أنت أيها الضامن أنت محسن وأنا أبرأتك، هل يبرأ المدين؟ ما يبرأ، هذا معنى قوله ولا عكسه. ويعتبر رضا ضامن، وهذا مجمع عليه، يعني لا يمكن الإنسان يضمن بغير رضاه، لا بد من رضاه. ويصح ضمان مجهول يؤول للعلم، وهذه عبارة زاد مستقنع، يصح ضمان مجهول يؤول للعلم، كأن يقول: أنا ضامن لك ما على فلان، يعني إنسان مثلا فتح له محل وقريب له يريد أن يشجعه، فقال: خذ دين مدايناته من فلان، وقال لفلان: أبد فلان أنا أضمن لك فلان، أي دين لك على فلان أنا ضامن له، فهذا يصح لأنه ضمان مجهول يؤول إلى العلم. وعوار، ما معنى عوار؟ عارية، يعني ضمان العارية. مراد المصنف يعني أنه يصح ضمان العارية. ومغصوب، يصح ضمان المغصوب. إنسان غصب من آخر شيئا فأراد المغصوب أن يرفع فيه شكاية، فأتى أحد الناس قال أنا أضمن لك، إذا ما ردها عليك أبدا أنا الضامن، فيصح. وعهدة مبيع، العهدة في الأصل هي الكتاب الذي تكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن، ثم أصبح يعبر بالعهدة عن الثمن. فعهدة المبيع معناها يعني ثمن المبيع، يعني من صور ذلك وقت الحاضر مثلا الشيك، باع شخص آخر شيكا غير مصدق، باع آخر شخصا سلعة وأعطاه شيكا غير مصدق، قال والله ربما هذا الشيك يعني دون رصيد، فقال أنا أضمن لك هذا الشيك. هذا مثل ما ذكر الفقهاء من ضمان عهدة المبيع. لا أمانات، يعني ما كان من باب الأمانة مثل الوديعة فلا يصح ضمانه، قالوا لأن الأصل في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الكفالة ببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، وبكل عين مضمونة، فإن مات مكفول أو سلم نفسه أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ الكفيل. نعم، تسمى الكفالة يعني في الوقت الحاضر كفالة حضورية، وهي خاصة بالبدن، ولهذا قال المصنف: تصح ببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص. يستثنى من ذلك إذا كان قد يعني ثبت عليه إقامة الحد أو القصاص، فهذا لا تصح كفالته، لا تصح كفالته، تكون كفالة في إحضار بدن لكن من ليس عليه حد ولا قصاص. وبكل عين مضمونة تصح كفالة فيها، كفالة التي هي كفالة حضورية. ثم ذكر مصنف مبطلات الكفالة: فإن مات مكفول، إذا مات المكفول بطلت الكفالة. المبطل الثاني: أو سلم نفسه، المكفول سلم نفسه إما للدائن أو للشرطة فيبرأ الكفيل مباشرة. أو تلفت العين، العين التي هي السبب في الكفالة تلفت العين بفعل الله تعالى فيبرأ الكفيل. طيب، إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول فإن الكفالة تنقلب إلى ضمان. إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول انقلبت الكفالة إلى ضمان. فالكفالة الحضورية تنقلب إلى كفالة غرامية إلا إذا اشترط الكفيل البراءة من الدين عند تعذر إحضار المكفول فلا يلزمه الضمان. فمثلا لو أردت أن تكفل شخص كفالة حضورية، لو افترضنا مثلا أنه قل يا فلان أنت كفلت فلان أحضره لنا، بحثنا عنه ما وجدنا، بحثت أنت عنه لم تجده، فتضمن الدين المترتب في ذمته، فتنقلب الكفالة إلى ضمان. لكن إذا اشترطت قلت أنا أكفل كفالة حضورية بشرط أني ما أضمن أي شيء مالي مترتب عليه، فلك شرطك فلا تنقلب الكفالة إلى ضمان. ونقف عند باب الحوالة، نفتتح بها الدرس بعد المغرب إن شاء الله، وإذا كان هناك أسئلة نجيب يعني عما تيسر من الأسئلة. لو اتفقت مع صديق لي على أن أشتري له جوالا معينا وأبيعه منه بسعر الأقساط ويكون السعر متفقا عليه قبل الشراء، فنذهب سويا وأشتري له الجوال من مالي بسعر الكاش وأبيعه عليه بالتقسيط، لا بأس بذلك، هذه هي المرابحة الآن بالشراء، لكن لا تبيعه جوال حتى تملكه، حتى تشتريه وتملكه ثم تبيعه عليه مقسطا، لا بأس بذلك. هل التسويق الإلكتروني يدخل ببيع ما لا يملك؟ هذا يختلف، يعني التسويق الإلكتروني له عدة صور، ما الذي يريده الأخ السائل؟ المهم لا بد من تحقق الضوابط، وهي ألا يبيع ما لا يملك، لا بد أن عندما يريد أن يبيع شيئا يملكه، ويكون البيع لأمر مباح. كيف نجمع بين حديث من قتل قتيلا له سلبه وبين تحريم الغلول في الغنائم؟ يكون له السلب بإذن الإمام، بإذن الإمام، بإذن أو قائد الجيش. أما الغلول فيأخذه بغير علمه، يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها بغير علم الجميع، يعني كأنه اختلاس من الغنيمة، فبينهما فرق. هل كل معاملة مالية فهي شرط غرامة تأخير تعتبر معاملة محرمة؟ إذا كان شرط غرامة التأخير مقابل التأخر في سداد الدين هذه محرمة. وإن كان بعض المعاصرين يقول إذا كانت غرامة التأخير سوف تصرف في وجوه البر هي جائزة، ولكن هذا قول مرجوح، ما دام في غرامة التأخير مقابل التأخر في سداد الدين فهي محرمة، لكن غرامة لكن الشرط الجزائي في غير الدين جائز. ما حكم بطاقات التوفير في الأسواق الكبيرة حيث يحتسبون للزبون نقاطا مع كل شراء؟ إذا كنت تأخذ هذه البطاقة منهم مجانا فلا بأس، أما إذا كانت برسم فلا يجوز. فبعض أنواع البطاقات تمنح، والغالب في البطاقات والنقاط أنها تكون مجانية، فإذا كانت مجانية فلا بأس أن تستفيد منها، تشترك معهم أو تأخذ بطاقة وتستفيد من ذلك، يعني هي في الحقيقة تخفيض بطريق غير مباشر، كأن صاحب المحل يقول أريد أن أخفض بشروط وضوابط معينة، وضع هذه البطاقة وهذه النقاط فلا بأس بذلك. فإذا كنت مترددا بين الغنم والسلامة، يعني إما غانم أو سالم لا بأس، أما إذا كنت مترددا بين الغنم والغرم فلا يجوز. هذه القاعدة، هل البطاقات الائتمانية التي فيها الشرط الجزائي عند التأخير لا تجوز حتى لو لم يحصل تأخير؟ يعني هذا السؤال جيد، لو كان صاحب البطاقة الائتمانية قال أنا عازم على أن أسدد خلال فترة السماح المجانية ولن أتأخر، هل يجوز أن أخذ هذه البطاقة؟ نقول عند الحاجة، مثلا من يكونون في الخارج ولا يجدون مصارف إسلامية تمنح بطاقات ائتمانية فلا بأس، بشرط أن يضع آلية تضمن أن يسدد من غير أن يلجأ لدفع غرامة التأخير. أما عند عدم الحاجة كما هو الوضع علينا عندنا في المملكة فليس للإنسان أن يلجأ لهذا النوع من البطاقات، وهذا هو الذي قرره مجمع الفقه. لماذا؟ أولا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وأذكر أن رجلا يقول أخذت بطاقة ائتمانية وعلى أنني سأسدد خلال فترة السماح المجانية، يقول حصلت لي ظروف وأنا الآن مضطر لدفع غرامة. قلت أنت الذي ألجأت نفسك. والأمر الثاني أنك عندما توقع كأنك توقع على قبول الربا، أنك عند التأخر والسداد أنك ستدفع ربا، فعند عدم الحاجة نقول لا تأخذ هذا النوع من البطاقات، لكن عند الحاجة لا يشدد في ذلك، بشرط أن تضع آلية لضمان سداد الدين من غير حاجة، من غير أن تلجأ لدفع غرامة التأخير. وبقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها الدرس القادم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تصح الحوالة على دين مستقر وليس من شرطها استقرار محال به، ولا بد من اتفاق الدينين في الجنس والوصف والوقت والقدر، ومتى صحت نقلت الحق إلى ذمة محال عليه وبرئ محيل، ويعتبر رضا محيل لا محتال على مليء ولا محال عليه. الحوالة مشتقة من التحول، وهو الانتقال من موضع إلى موضع، ومنه قول الله تعالى: لا يبغون عنها حولا، أي تحولا وانتقالا، ذلك أن نعيم الجنة نعيم عظيم دائم لا يمل منه الإنسان، خلاف نعيم الدنيا مهما كان يمل منه، فنعيم الجنة لا يبغون عنه حولا. ومعنى الحوالة اصطلاحا نقل الحق وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. مثال ذلك: رجل يطلبك دينا، فلما أتى إليك تقاضى دينه قلت لا أنا أطلب فلانا دينا فأحيلك عليه، تستوفي منه الدين الذي لك. قال: تصح الحوالة على دين مستقر. هنا ذكر المؤلف شروط صحة الحوالة. الشرط الأول أن تكون الحوالة على دين مستقر، أي ثابت في ذمة المحال عليه، فإن كانت على دين غير مستقر لم تصح، كالحوالة على الصداق قبل الدخول، لأن الصداق قبل الدخول عرضة للسقوط، أو ثمن سلعة مدة الخيار هو كذلك عرضة للسقوط. قال: وليس من شرطها استقرار محال به. المحال به لا يشترط استقراره. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى سيارة وأحال البائع بثمن المبيع في مدة الخيار على دين مستقر له، في ذمة شخص آخر فإن هذا يصح. فإذا الذي اشترط استقراره الدين الذي على المحال عليه وليس الدين المحال به. الشرط الثاني قال ولا بد من اتفاق الدينين يعني المحال به والمحال عليه في الجنس والوصف والوقت والقدر. في الجنس كذهب بذهب، ريالات بريالات ونحو ذلك. والوصف هذا يقصدون به صفة الدراهم والدنانير، تكون مضروبة أو غير مضروبة أو مغشوشة، لأن هذه غير موجودة في وقتنا الحاضر. والوقت والمقصود به الحلول والتأجيل، فتكون الحوالة دين الحال على دين الحال لا تكون على دين مؤجل. والقدر يعني يكون بقدر الدين المحال به، 10,000 ب10,000، لكن لو أحلت 9,000 ب10,000 لم يصح إلا إذا أبرأه عن القدر الزائد. قال ومتى صحت نقلت الحق من ذمة محال عليه وبرئ محيل. نقلت الحق إلى ذمة محال عليه، إذا صحت الحوالة واكتملت شروطها انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وبرئ ذمة المحيل. الشرط الثالث قال ويعتبر الرضا المحيل، ويعتبر رضا محيل لأن الحق في ذمته ولا يلزمه سداد الدين عن طريق الحوالة، لا محتال يعني محال، فالمحال لا يعتبر رضاه. أتى يطلب دينه قلت أحيلك على فلان، ليس له أن يعترض لأنه سيحصل على حقه مني أو من فلان، لا على محال على ملي، بشرط أن يكون المحال عليه مليئا. أما إذا كان المحال عليه غير ملي فلا يلزمه قبول الحوالة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. والمقصود بالملي فسره الإمام أحمد قال الملي بماله وقوله وبدنه، المليء بماله بأن يكون قادرا على الوفاء ولا يكون فقيرا أو معسرا، وقوله بأن يكون غير مماطل. بعض الناس عنده قدرة على الوفاء لكنه مماطل، كل يوم تطلبه الدين يأتي لك بعذر، كل يوم يخرج لك بعذر، فهذا مماطل. وبدنه يعني يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، بعض الناس مثلا لوجاهته يتعذر إحضاره. فإذا الملي يكون بماله وقوله وبدنه. ولا محال عليه يعني لا يعتبر الرضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض. طيب لو أردنا يعني تطبيقا معاصرا على الحوالة، الحوالات البنكية هل هي حوالة بالمعنى الفقهي؟ عندما مثلا تذهب للبنك تقول اعملوا لي حوالة على فلان في البلد الفلاني، فهل هي حوالة بالمعنى الفقهي؟ هل هذا الكلام الذي نقرأه الآن في كتب الفقه ينطبق عليها؟ نعم. طيب ما إذا كان إذا قلت نعم، ما هو الدين الذي تطلبه من البنك؟ أنت تعطي البنك ماله وتقول انقله إلى فلان، لا أنت تأتي مبلغ نقدي، تأتي مثلا 10,000 ريال، تقول حول 10,000 ريال إلى فلان في مكة مثلا، فهي في الحقيقة ليست حوالة بالمعنى الفقهي. ولذلك تكييفها الفقهي أنها أجرة على نقل النقود، تطلب من البنك أن ينقل لك النقد إلى فلان المقيم في بلد كذا وتعطيه أجرة، لأنك تأتي له بما تأخذ هذه 10,000 ريال انقلها لي فلان في بلد كذا، فليست حوالة، لست الآن أطلب البنك دينا وأقول يعني أحيل فلانا على هذا الدين، لست أطلب من البنك أصلا دينا وأقول سدد يا البنك سدد الفلان، فليست حوالة بالمعنى الفقهي. ولذلك توصيفها الفقهي الصحيح أنها أجرة على نقل النقود، فالبنك يأخذ أجرة يقول أعطني أجرة، تعطيه مثلا مبلغا معينا وينقل لك النقود إلى فلان في البلد الفلاني، فتوصيفها الفقهي ليست حوالة بالمعنى الفقهي، وإن سميت حوالة لكنها هي أجرة على نقل النقود. نعم.